لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما يعني نشرت مقالة الشيخ عبد المنعم التي يعني ذكرناها المرة السابقة، كتب بعض أصحاب هذه المشاريع إيرادات، سمها أسئلة بس هي مش أسئلة، هي اعتراضات على يعني ما تضمنته المقالة، وذكر شبهات في هذه المسألة. فكانت المقالة الثانية أسئلة حول مقالة مشاريع تدبر القرآن ضوابط محاذير للشيخ عبد المنعم أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد كتب أحد الإخوة أسئلة أو اعتراضات على مقالة مشاريع تدبر القرآن ضوابط ومحاذير في موقع جريدة الفتح، وهذا جواب مختصر عليها. قال السائل: أولا سأرد على بعض النقاط المتعلقة بمشروع ليس ببعيد عن مثل تلك الاتهامات والشبهات التي تم الرد عليها مرارا وتكرارا من قبل متخصصين في هذا الباب. وكان ده طبعا حد من عند اللي هو هشام طه شريف طه اللي هو بتاع بني سويف، مش اللي هو المتحدث من الدقهلية. لا، أولا هل التدبر لكل أحد أم هو أمر خاص بالعلماء والمجتهدين؟ والجواب على هذا السؤال يستلزم الإجابة على سؤال: ما هو حكم التدبر؟ والجواب أن التدبر واجب. ذكرنا هذه الأقوال. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ودلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. وهو الصحيح أنه هو معرفة القرآن زي ما قالها الطبري وذكرها عنه ابن كثير وغير واحد، ان معرفة المعاني هي اساس التدبر، يعني التدبر بعد الايه؟ المعاني. لانه مش هيتدبر يعني واحد اعجمي على سبيل المثال هنقول له تدبر القرآن هو مش عارف يعني ايه اي معنى. واحد ما يعرفش يعني ايه نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كانت واحدة حافظة القرآن تماما وأخت بتقرأ لها وهم بيقروا مع بعض القرآن، وبعدين إيه لقت نملة، فالأخت المصرية قالت إيه نملة، قالت لها نملة، قالت لها النملة اللي مذكورة في قول الله قالت نملة يا أيها النمل، يا بقت فرحانة جدا إنها عرفت يعني إيه كلمة إيه نملة، ما كانتش تعرفها. فهذا الأمر هنقول له واحد دلوقتي أرض سماء بحر لو فلك سفينة، لو إنه ما عرفش الحاجات دي لا يستحيل إنه هو إيه يتدبر. وفي حاجات هيعرفها الإنسان بطبيعة لغة العربية اللي على قد ورده اللي حصل فيها عجمة، لكن بالتأكيد سيدرك إيه كثيرا من المعاني. فالتدبر اللي مبني على معرفة هذا على قدر ما يعلم، وإلا فلا يمكن إن حد نقول له تدبر وهو لا يعرف الإيه المعنى. لكن دي الدرجة الأولى فيه، إن هو يفكر في ما يعني يقرأه، إذا عرف معاني يعرف حججه بالكلام ده على في نوع فعلا لا يمكن إلا أن يدركه المجتهدون، يعني الاستنباط الحجج في الحلال والحرام والمعاني الواجبة لابد وأن يدركها المجتهدون فقط. من اللي هيعرف يستنبط من الآيات أن دي تدل على حرمة كذا ووجوب كذا؟ ولا شك أن فيه جزء منه معلوم من الدين بالضرورة، ده يعلمه العامي ويعلمه العالم. يعني العامي لما يسمع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهو يعلم بالضرورة أن الخمر إيه حرام، هيعرف أن الآية دي هي الدليل على إيه على حرمة الخمر. عشان كده بنقول اللي هيقول ان الخمر حلال كافر، لان المعنى ده اخذ منين؟ من القرآن. والراجل ده بلغته آيات القرآن ومعلوم من الدين بالضرورة عموما، حتى لو ما كانش يعرف الآية دي زي المسلمين الأجانب اللي ما يعرفوش القرآن خالص، بس يعرفوا ان المسلمين عندهم الايه؟ الخمر حرام. حتى الكفر عارفين ان الخمر حرام عند المسلمين، يقول له انت ازاي بتاكل وتشرب خمره وانت مسلم، وهو اصلا ما قراش القران قطعا ولا يعرف، بس يعرف ان الخمر حرام. والزنا، وهنقول الزنا للرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز ايه؟ اتدري ما الزنا؟ قال نعم، اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من زوجته حلالا. لما كان فيها احتمال انه ممكن يكون قبل وكده استفسر منه، وبعدين قال له دخل هذا منك في هذا منها؟ قال نعم. اذا الرجل ده يعرف معنى كلمة الايه؟ الزنا. ومعظم البالغين في المسلمين عارفين يعني ايه الايه؟ الزنا. ولا تقربوا الزنا، هيفهموها المسلمين؟ عامة المسلمين نعم، فضلا عن انها معلومة من الدين بالايه؟ بالضرورة. اقيموا الصلاة، الصلاة اللي مش مذكورة بصفتها في القرآن لكن ذكرت في السنة مفصلة، والمسلمين حفظوها من جهة ايه؟ التواتر القطعي جيلا بعد جيل، ان الناس شايفة عارفين يعني ايه صلاة. ممكن واحد ما يعرفش كم ركعة، ده محتمل، مع ان الامر ده مع ادنى درجة معرفة وتعلم يعني على سن مثلا 10 سنين مثلا هيبقى عدد 99.99% يعرفون ان الظهر 4 ركعات. في ناس ما بتعرفش قطعا يقينا، في ناس ما بيعرفوش، ولذلك لن يكفروا بخلاف الرجل بتاع استراليا ده اللي بيسموه مفتي استراليا، اللي بيصلي ركعة واحدة، يقوم يركع ويسجد ويقعد يدعي أدعية من غير لا الفتحة ولا تسبيح ولا حاجة، وبيقعد يقرأ أي حاجات هم جمعها من القرآن ويصلي ركعة واحدة. ده بالتأكيد واليقين، ده واحد معاه دكتوراه قطعا واخيرا خالف المعلومة من الدين بالضرورة، وبالتالي فهو ايه؟ كافر، لما لأنه مخالف المعلومة. فمثل هذا التدبر في اقيموا الصلاة واعرف انها واجبة، اتوا الزكاة واعرف انها واجبة، ممكن ما اعرفش ايه احكام الزكاة. يعني على سبيل المثال وهو الذي وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. لما هنقول بقى اتوا حقه ما حصاد دي، الزكاة الواجبة ولا حق واجب سوى الزكاة، ولا ده امر الوجوب ولا ده امر الاستحباب؟ والرمان يجب فيه الزكاة بناء على هذه الآية ام لا يجب؟ وبالتالي انواع الفاكهة الاخرى هل تجب فيها الزكاة ام لا تجب؟ دي من اللي هيجاوب عليها المجتهدون او حتى طالب العلم الذي جمع ادوات الاجتهاد في هذه المسألة، انه هيقول ان الحاجات دي هل هي تدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الارض، ام لانها تدل على فضل الله مثلا باخراج الرمان ويعني الاعناب وسائر الاشياء. وبالتالي ولو قلنا هذا مما دخل في الآية يبقى يؤتى حقه يوم حصاد، حق سوى الزكاة يخرج يوم الحصاد، لأن الحصاد هو ليس موعد إخراج الزكاة، لأنه لابد من أن يدرس ولابد من أن يقدر، مش كده؟ هو هيقول أنا علي، أنا طلعت كام؟ علي قد إيه؟ ده إزاي يتم يوم الحصاد؟ مش هيتم يوم الحصاد، ولذلك لابد من الدرس، أن يدرسه يعني يطلع يفصل القشر عن ويقدره حب قد ايه، وبناء على ذلك يقول على زكاة قد ايه، فليست واجبة ايه يوم الحصاد، يبقى ده حق واجب اخر او حق غير الزكاة. نقول بعد كده ليس في الإسلام ليس في المال حق سوى الزكاة، لا حديث ده صحيح ولا ضعيف، وبناء على ذلك يجب حق عليه سوى الزكاة، ولا ده أمر الاستحباب، ولا ده أمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، يبقى لازم تجيب أنت قرينة على إن ده لا للاستحباب، نطلع مثلا في الآخر بقول مجاهد بإن ده حق سوى الزكاة أو غيره يعني. ده مثلا الكلام ده مين اللي هيتكلم فيه؟ العامي؟ يبقى أنت ضليته لما تقول له كده، بل العامي غالبا هيتبادر إلى ذهنه إيه؟ وقت حقائه ومحصاد، يفتكر انها ايه؟ الزكاة. ومعلوم ان الزكاة مش واجبة يوم الايه؟ الحصاد. هنقول كده واحد عمي اعرفش المعاني جيدة ومش عارف يعني ايه كلمة جنة اصلا الا ما يتبادر الى ذهني من الجنة. نعم، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمونها مصبحين. لو هو ما عرفش يعني غير ذلك قلت له تدبر، هيفتكر يعني ايه الجنة؟ لأن الجنة أهل الجنة بيمتحنوا وهيزرعوا وهيعملوا، لأنه ما يعرفش الجنة إلا إيه؟ إلا كذلك. فممكن إن العامي اللي ما يعرفش المعاني المترابطة بمجرد حتى معرفة المعنى الأصلي إن الجنة الحديقة، إن الجنة الزراعة، الشجر والزرع والشجر خصوصا يعني لابد أن يكون فيها شجر، فمثل هذا يدلنا على أن هذا الأمر اللي هو أن التدبر، أن معرفة المعنى نفسه درجات. وزي ما قلنا معنى التدبر اللي هو في معنى استنباط الأدلة من القرآن، ده معنى لابد أن يقوم به العلماء، إلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة فكل المسلمين علماء بها، فالتدبر في حقهم أن يفكروا في ما تضمنته هذه الآيات. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طبعا لو عرفنا سقر هي جهنم هيقدر يقول إن ترك الصلاة من أسباب الإيه؟ دخول النار. فيبدأ يفكر في هذا المعنى ويعني يخاف من ربه عز وجل، يبقى فيه تدبر بمعنى الاتعاظ بمواعظه، صح كده؟ فاكرين ولا ما بتذكروش؟ ما بتذكروش المحاضرات الأولانية اللي جبنا كلام الطبري وكلامنا كده في أفلا أول محاضرة، فاكرينها؟ لا مش فاكرينها طبعا. فبنقول إن في معاني من التدبر لا يعني يمنع إذا علم المعنى أن يتدبر فيها متفكرا، يتعظ بمواعظ القرآن، يستدل بدلائل القرآن زي أدلة التوحيد. احنا هنعمل ايه في الناس العوام لما يدعو البدوي؟ هنقول لا يمكن ان يتدبروا القرآن؟ هقول له قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك. يبقى الملك لله ولا الملك البدوي؟ دي انه على فكرة ده استخراج أدلة. هنقول له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما فيش حد يملك من دون الله قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يبقى هتقول له إذن دعاء غير الله إيه؟ شرك. ده استدلال، بس استدلال يمكن لأدنى من يفهم العربية أن يصل إيه إليه في أن دعاء غير الله يكون إيه؟ شركا. عن الشيوخ بتوعه كلهم ما بيقولوش كده، ولكن لأنهم منعوهم من أن يتدبر القرآن. لكن لو تدبروا هتقوم عليه الحجة. لو إنه لو فهم هذا الاستدلال لقامت عليه الحجة في ذلك. عشان كده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أي واحد عامي بيعرف لغة عربية، عامي عربي، سيسمع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يبقى إيه؟ هيفهم وتقول له تقرأ له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وكذلك وإذا مرضت فهو يشفين. يبقى واحد عمال تقول اشفيني يا بدوي، اشفيني يا رسول الله، تقول لها ربنا بيقول وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى ما تسأليش إلا ربنا. هيبقى حجة ولا مش حجة؟ هيبقى حجة واستدلال، بس ده مما يعلم جميع المسلمين معاني، اللي هم العرب وغير العرب هتترجم لهم قبل أن يؤمر بالإيه؟ بالتدبر اللي هيأصل منه اتعاظ بمواعظ القرآن والاستدلال واستنباط الأدلة من القرآن ومعرفة معانيه ضرورة لذلك. فبيقول الجواب عن حكم التدبر، الجواب التدبر واجب كلام القرطبي، واتباع القرآن والعمل به واجب بالاتفاق بالاتفاق، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الاتباع أو العمل بالقرآن بدون تدبره. وقد أورد الدوسري في هجر القرآن فصلا بعنوان إطباق المفسرين على وجوب التدبر، قال الزركشي في القرآن: فإن التدبر في البرهان، فإن التدبر لإعجاز القرآن واجب مفترض، ومع افتراض الله للتدبر والافتراض لا يكون إلا بمخدول ميسور. قال تعالى 4 مرات في سورة واحدة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وعليه فلا حجة لأحد في ترك التدبر. أنه تدبر، أنه نوع في قدر معلوم من التدبر، لكن في قدر لا يقدر عليه كل إيه؟ كل أحد. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن قول بعض متأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاص، وقالوا كده في السنة برضه، وعقدوا الناس بحيث لا يمكن لأحد أن يستعمل أدلة القرآن، ولن حد يقول لحد اعمل كده لأن القرآن ذكر ذلك. خلطوا الكلام اللي احنا قلناه في نوع من أنواع التدبر لا يدركه إلا العلماء بكل أنواع التدبر وجعلوها كذلك، فكان كلام باطل. الشيخ الشنقيطي بيرد عليه يقول: لا يجوز إلا المجتهدين خاصة، وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم، أن يعلم القرآن كله ومعانيه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده، ويعلم السنة كلها وصحيحها من ضعيفها ومعانيها برضو الخاص والعام والمطلق والمقيد والاشتراطات دي، وأن يعلم الإجماع وعلى المسألة إجماع أم خلاف، ويعلم القياس بشروطه، كل ده كل وبقيت شروط واللغة العربية وأصول الفقه، واللي ما يعرفش الكلام ده يبقى مش مجتهد، يبقى لا يصلح، يطلع الشافعي على طريقتهم مش مجتهد. علشان ايه؟ عشان هو على طريقتهم يعني باطلة، وما عندهم ما فيش 4 فقط في العالم مجتهدين مطلقين، يبقى هيحرموا الأمة كلها من أن تتدبر القرآن. قال: التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما، وأما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا. طب انتوا سبتوا الحتة دي ليه؟ احنا عندنا دي وعندنا ليه؟ يعني أول كلام الشيخ بيتكلم ان الكلام ده كلام باطل، بس لابد من الايه؟ من التمكن من العلم، بحيث ان ما يعرفوش ما يتكلمش فيه. عشان كده احنا بنتكلم على واحد بيقول للطفل الصغير قول لي بقى خواطرك حول هذه الآية، او بيقول لواحد بيتبايع في السوق قول لي تدبرك انت بقى على الموضوع ده، والنساء خصوصا بقى بالعواطف بتاعتهم قولوا لنا ايه اللي انتم، ومن غير ما يتعلموا حتى التفسير، ده انت الخطوة الاولى ما قلت لهمش، تقوم تستد بكلام الشنقيطي وهو بيقول العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما ممنوع إجماعا، أما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. يعني اللي عرف الحديث وعرف أنه صحيح في البخاري ومسلم وعرف معانيه وشرحت له هيعرف يستدل بالحديث، والقرآن كذلك. احنا بنقول يا اخوانا اعملوا كده، علموا الناس وبعدين خلوهم ايه؟ يتدبروا ويعملوا. فيقول: ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس، بل كان خطاب للكفار. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. نعرف القرآن كله وخاصه وعامه ومطلقه ومقيدة جبا هيجبها ما عندوش. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهذه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد أضواء البيان. قال الصنعاني رحمه الله: فإن من قرع سمعه قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يفهم معناها من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، وتقدموا مجزوم بها للغة العربية لأنه شرطها، وتجدوه مجزوم بها لأن جزاءه يفهم، يقول إلى آخر إلى أن قال: يفهم من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية. الإجابة ده كلام الرجل اللي قاله عشان يقول ما يلزمش الناس إيه تبقى عندها علم. هذه القضية الحقيقية، إن أنت هم بيقولوا إيه العلماء دول زي ما أنت شايف كده، اللي يتعلمه يعمل إيه؟ بناشئ عن تعلم صحيح. شفنا كده المسألة فيها طرفان وسط، ناس بتقول لازم يكون مجتهد كذا كذا، أيوة، بتقول متوين جاود، واحنا متوسط. بالظبط كده، صح، أحسنت. المسألة فيها طرفان ووسط، ناس بيقول لازم يكون مجتهد مطلق، وناس بتقول لازم يكون ايه، مش لازم يكون في حاجة خالص، واي حد يقدر ايه يتدبر. وبالتالي فهذا الكلام غير صحيح، ما تعلمه المرء بتعلم صحيح يجب عليه ايه ان يتدبره وأن يعلم ما فيه. وضربنا أمثلة على أدلة التوحيد وأدلة إقامة الصلاة وحرمة الزنا وشرب الخمر، وما لم يكن كذلك بل احتاج إلى اجتهاد فلا بد أن يكون إيه مجتهدا. التعظ بمواعظ القرآن طالما فهم المعاني وليست مما يحتاج إلى يعني كثير إلى شيء من الاجتهاد حتى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ده الإنسان حيبكي عند ذلك، وبتاع اللي هو بيحب يعربها عمال يقول إذا أداة جزم لا أداة شرط لا تجزم الشرط وجوابه، زلزلت فعل ماضي، التأتأ التأنيث ماشي كده، زلزلت مبني هنا هيبقى مبني على الفعل مبني من الفتح، والتأتأ التأنيث، ويقعد يفكر كده بس. هل ده لا التأتأ التجويد بقى هيعمل ايه؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت، لازم تطلع الهمس في التاء، واخرجت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها أخرجت الأرض، ويقعد بقى يقول لك أنا قلتاش صح، وقال الإنسان ما لها، ده تجويد بإيه، ده إخفاء بغنة ماشي كده، والغنة ده كم حركة، ولو لا الراجل زود فيها شوية ولا نقص فيها شوية قول ده راجل إيه ما بيفهمش، وراحت منه معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها. هقول لك اللي ما قراش تفسيره أخرجت الأرض أثقالها مش هيعرف الحديث، ما قراش الحديث إذا أخرجت الأرض أثقالها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، مش هيعرف إيه أثقالها. أو القول الثاني اللي هو بتاع الإيه إخراج الموتى، فمش هيعرف إيه الأثقال دي لغاية ما يعرف الإيه التفسير، مع إنه هيفهم المعنى الأولاني. إذن في درجات متفاوتة. الإجابة يقول: إذا رجعت المقالة فستجد فيها أن التدبر للجميع كل بحسب المعنى الذي يتعلمه من كتاب الله، لا بحسب ما يقوله في القرآن برأيه كما في بعض المشاريع لا يطلب فيها المحاضر، من الدارسين من النساء والأطفال والعم والعامة أن يقولوا رأيهم في الآية ثم يطالعون بعدها تفسيرها مختصرا غاية الاختصار. كلام الشنقيطي رحمه الله استدل به دكتور ناصر العمر في كتابه أفلا يتدبرون القرآن، وتبعه على ذلك كثيرون، وأظن أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الرجوع لكلام الشنقيطي، وهو ممن ينتصر كما هو الصحيح لوجود مرتبة طالب العلم المميز اللي هو ما بين العامي وما بين الايه العالم المجتهد. طالب العلم المميز اللي عرف حكم آية او عرف معنى آية وتفسيرها، وعرف حديث وصحته وتفسيره، وعرف طرق الاستدلال، يقوم يجوز له ان ايه يفهم من ذلك من هذه الآية. وهو عنده ان هو اذا هو اللي بيثبت هذه المرتبة بيقول ان طالب العلم المميز اذا جمع هذه الثلاثة اللي هو طبعا لابد انه يعلم المسألة اجماعية ام لا، ده لا شك فيه، وعلم ان معاني الآيات وتفسيرها ومعاني الحديث وتفسير وصحته، وعرف شرح الاحاديث وعرف عن اجماع ام لا، وعرف طرق القياس في الباب اذا وجد قياس معارض لقياس اخر او لمعارض لنص عند البعض، لعام اقصد او لنص عند البعض، لازم يكون عنده قواعد الاصول اللي بينها الامام الشافعي مش اللي بينها المتاخرون، اللي بينها الشافعي في الرساله، يبقى ده ممكن ان يجتهد في هذا الباب او في هذه المساله. وبالتالي ينقد من قصر التدبر على المجتهدين، وقد اطال النفس في هذا الموضع بعينه حول هذه المساله بما يبين مقصوده من أن الأمر متاح لطلبة العلم ممن حصلوا آلات النظر وبضوابط ذلك، وهو يميل في هذا الموطن على الأقل إلى أن التدبر بمعنى الاستنباط، ولذلك ذكر الشروط الكثيرة، ولكنه انتقد اشتراط أن من يقوم بهذا يكون مجتهد. على فكرة الناس كلها ممكن تحفظ الشروط دي وما يفهموش. حافظ أصول الفقه عند المتأخرين أصبح عبارة عن إيه؟ أصبح عبارة عن تعريفات ومؤاخذات على التعريف، ولا هذا التعريف جامع مانع، ويقعدوا يناقشوا في كده، وبعدين في الآخر يقول لك الراجح إن التعريف كذا، وهو ما يعرفش بعد ما يعرف التعريف ده ولا غير كل التعريفات كلها إنه يعرف يستنبط إزاي، ما يعرفش قواعد الاستنباط. لهذا السبب بينت المعاني التي يمكن أن تطلق على التدبر ولم أنشغل بالترجيح بينها، والصحيح أنها كلها صحيحة مجموعة، إذا قلنا التعاد بالمواعد، استدلال بالقرآن، استخراج الأدلة فيه والاستدلال بها، ولكن ببيان الطريقة الصحيحة لكل منها. ومن هذا أن العام يتدبر في المعنى الصحيح الذي يتعلمه من كتاب الله. وأما النقل عن الصنعاني فإذا كنت حضرت هذه الدروس هل تجد الحاضرين فيها يعلمون أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط؟ هذا النقل حجة عليك لا لك، وهو شاهد لما سبق تفصيله من في المقالة من إنزال كل معنى من المعاني التي تدور حول التدبر أو غيره، زي ما قلنا أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ده من المعاني اللي هيفهمها أي واحد بمجرد ما يتعلمها. ولأجل هذا ذكره الصنعاني ناسب أن يخاطب الكفار والمنافقون بتدبر، لأنهم عرب يفهمون هذا الذي ذكره الصنعاني. ولمعنى آخر أن الآيات التي تخاطبهم بحجج عقلية لا يحتاجون فيها إلا هذا التدبر، بخلاف المعاني الشرعية التي تحتاج في تفسيرها إلى باقي نصوص الشريعة، زي وآتوا حقه يوم حصاده، ماشي؟ وكل ما هنالك أننا نعظم القرآن ونتبع النصوص التي لا تحصى كثرة في القول في القرآن بلا علم. ملاحظة، كتاب دكتور ناصر العمر أفلا يتدبرون القرآن من الكتب التي نظرت لزعم أن التفسير لابد له من ضوابط، أما التدبر فلا، مع أنه نشر ملخصا له تحت عنوان مدارج الحفظ والتدبر ضمنه جملة من الضوابط، نقلا عن الشيخ صالح آل الشيخ وغيره، وأشار في مقدمته أنه ملخص لكتاب أفلا يتدبرون القرآن مع زيادات مهمة. التفسير لابد له من ضوابط، والتدبر لابد له من ضوابط، بس الضوابط في شيء، لأن القرآن متفاوت فيه الأمور اللي احنا شرحناها في الأول، ده هو أساس التفرقة في ذلك. ان واحد ما يعرفش عربي خالص لازم يعرف بتاع النمله، وفي واحد بيعرف المعاني التي هي معلومه من الدين للضروره يبقى هو عالم بها ماشي كده وفهمها، واذا ترددنا فيه هنساله اتدري ما الزنا ماشي كده، دخل هذا منك في هذا منها، هيصرح له بالاشياء اللي ايه لغايه ما قال له ان اكتهى. فاذا حاجه لازم يكون عنده علم بيها. فاذا ما فيش حد يقول لا، التدبر كله مفتوح، لان في التعظم وعظه عايز يحتاج يعرف معاني الايات ويتفكر فيها، وفي استدلال بأدلة القرآن في حاجات في التوحيد معلومة الدين بالضرورة وهي واضحة وبينة، وفي حاجات يحتاج فيها إلى الاجتهاد. الفائدة: فمن يراجع بحوث المؤتمر العلمي العالمي الأول لتدبر القرآن الذي تنظمه هيئة قطرية اسمها الهيئة العالمية لتدبر القرآن، رئيس مجلس أمنائها دكتور ناصر العمر، سيجد أن فيها بحوثا في غاية الانضباط وبحوثا توسع أصحابها في الباب، وربما يكون هذا فرعا على قضايا منهجية أعمق لا مجال لذكرها. طبعا الهيئة دي غالبا قائمين عليها سروريين، قائمين عليها سروريين أو أكثر من يقوم كذلك، لذلك اللي بيخش في البلد ده بيرتبط بيه. طبعا الشيخ نصر العمر معلوم تماما أن هو كذلك مع أكون من أقرب الناس إلينا في عامة القضايا، بس مش كل الناس بتحصل بقى الأزمات زي أحداث ربعة دي بتخلي الناس كلها إيه تستخب المستخبي يطلع. فإذا ممن استدل بكلام الشنقيطي ولكن فهمه على وجهه الدوسري الذي استدللت بكلامه، فذكر في كتابي هجر القرآن الذي نقلت عنه أنفا أن من موانع التدبر الجهل باللغة زي ما نسيت الباكستانية، الإعراض عن الرجوع لكتب التفسير. إذن هتقول للعوام من غير ما يرجعوا للتفسير يفسرهم وأخرجت الأرض أثقالها، ما تعرفش، لازم تعرف لجوز التفسير. وبين خطورة هذا، بل ذكر قصة أبي أيوب رضي الله عنه مع التابعين فيما تأولوه من تفسير خاطئ لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إنكم تخلصوا فلوسكم كلها، لا مش كده، ده معناها لا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة بإيه؟ بترك الجهاد والنفقة في سبيل الله. وعايز أقول لك احتج بها عمرو بن العاص على إيه؟ على ترك الاغتسال عند شدة البرد، استدل بواحدة: ولا تقتلوا أنفسكم تسبب في قتله، يتسبب في قتله، خشيت أن أقتل نفسي، ولا تقتلوا أنفسكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الإيه الفهم، مع أن عمرو بن العاص متأخر الإسلام بس فهم من الآية عمومها لأنه عربي فاهم معاني العموم. فقال: والشاهد من هذا الإيراد أن بعض التابعين تأول الآية على غير مراد الله تعالى، وهم أفضل القرون وأقرب إلى عصر التنزيل بعد الصحابة، ما ينفعش أفضل القرون غير الصحابة، فكيف بزماننا حيث صارت الألسن أقرب إلى الأعجمية منها إلى العربية، فما أحوجنا إلى الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور ليحصل لنا فهم كلام الله. قال السائل: ثانيا، رجعنا اللي يجيب الشبهات، مبالغة بعضهم في أهمية التدبر وهو هم بلا شك، ولكن البعض يبالغ إلى الدرجة التي يصف فيها القارئ الذي لا يدري معنى ما يقرأ بالحمار يحمل أسفار، وهذا في هذا سوء أدب مع الله، مع كتاب الله وحرمته وعظمته وفضله. ده كلام الشيخ عبد المنعم اللي قاله في المحاضرة الأولى، وأن من فضله أن تلاوته المجردة عبادة وقربة. من قال هذا الكلام؟ في ثنايا حديث صاحب مشروع القرآن علم وعمل عن مصطلح حامل القرآن في كتابه رحلة البحث عن أهل القرآن، قال ما يلي: يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، فكأنهم لم يحملوها، ولكي لا يحرمك الشيطان من الانتفاع بها. الموضوع ده بيوسعه جامد جدا الشيخ الأخ شريف. بيوسعه جدا لغايه ما ينزل الايات اللي في الكفار على ايه؟ على المسلمين. يعني هو اعلى حاجه خد عليها جائزه من البتاع ده هو من الهيئه العالميه للتدبر دي كان تفسير سوره الملك. وجاي فيها كلام زي يعني زي كلام سيد قطب في ان الناس بيتكلم على انهم ممكن يكفروا بذلك في اشياء في الايات المعينه. فانا حتى نبهته على ذلك ولكن او ارسلت له التنبيه ان هو يعني ما بيعودش يعني. فحصل بذلك ايه يعني خلل. هو الطريقه بيقول لك لكي لا يحرمك الشيطان من الانتفاع بها فيصور لك انها نزلت في اليهود. ينبهك مفسرون الكرام الى ان الايه تخصك ايضا وان عليك الاتعاظ والاعتبار بها. الكلام ده لابد ان يكون مع ضوابط عشان ما حدش يقع انه يجعل المسلمين كفار وكال ايه وكاليهود. فيدعو الرازي المقصرين في العمل بالقران الى الاتعاظ بالايه فيقول هذا المثل مثل من يفهم معاني القران ولم يعمل به واعرض عنه اعراض من لا يحتاج اليه. هي عشان تفهم الكلام ده لازم تفهم معاني الاعراض. في اعرض عن الايمان به والعلم به وهذا هو الكفر. وفي واحد اعرض عن تعلم التفسير. واحد اعرض عن مجالس العلم. يبقى ما ينفعش تقول لي اعرض وتطلقها زي الشيخ محمد عبد الوهاب لما ذكر في نواقض الاسلام من اعرض عن ايات القران وعن التوحيد لا يتعلمها ولا يعمل بها. فترتب على ذلك ان الناس كتيره جدا جاءت اللي ما حضروش دروس ايه كفرة انتقد اسلامهم. او واحد عاش حياته في حياه يعني بعيده عن الالتزام والعلم وما بيفكرش هذا الشباب الضايع ده بس هو بينطق الشهادتين معتقدا ذلك معتقدا صحتهما ومصدق بذلك وهو ايضا يرى انه لابد ان يعبد الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بس مش بيفكر في التفاصيل. فبالاضافه الى من دعاهم الرازي يدعو القرطبي من يقصرون في فهم القران ايضا الى الاتعاظ بالمثل المذكور فيقول وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب ان يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. يا ريتكم تقولوا الناس كده خلوا الناس يتعلموا ايه معانيه. مش القرطبي بيقول يتعلم معانيه وهذا والتاني بيتكلم على الرازي بيتكلم على ايه على العمل وعدم الاعراض. يزيد بن كثير رحمه الله عليهما فيدعو من اولوا القران وحرفوه وبدلوه الى الاتعاظ بالمثل المذكور ويؤكد انه يشملهم فيقول وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي اوتوه حفظوه لا لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل اولوه وحرفوه وبدلوه فهم اسوأ حالا من الحمير لان الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهم لهم فهوم لم يستعملوها. كلام حلو جدا. معنى ذلك ان دي في اهل البدع والضلال بس اهل البدع دول منهم كفار ومنهم ايه مبتدعين فقط لم يخرجوا من الاسلام على حسب درجه الايه البدعه. اما ابن القيم رحمه الله فيدعم ما قاله الرازي والقرطبي وابن كثير رحمهم الله ويزيد عليهم ابن كثير يعني ماشي دعوة من يقصرون في أي حق من حقوق القرآن كتدبره أو تحكيمه أو الدعوة إليه إلى الاتعاظ بالمثل المذكور ويؤكد أنه يشملهم أيضا فيقول فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعوه إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار قاسه على حمار كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. كل ده بيستدل على ان الناس التي تعلمت المعاني وتعلمت القواعد وعلمت نصوص السنة يجوز له بل يجب عليه أن يستنبط منه ويعمل به. إذن فليتهم صاحب هذا المقال هؤلاء الأئمة الأعلام بهذا، حاجة صعبة جدا والله، يتهم هؤلاء الأئمة الأعلام بهذا الاتهام، فما زاد صاحب المشروع حرفا واحدا على كلامهم وما صاغه بهذه الصياغة الواردة في المقال. يقول الإجابة: قد بينت أن الخلل عند البعض هو عدم إدراكه الفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات، فوقع في ذمي من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ولم يأبه بأحاديث فضل قراءة القرآن ولا بالفتاوى التي نقلت طرفا منها. إن القراءة في حد ذاتها إيه؟ ثواب ولا شك. يعني انت العيال اللي في ثالثة ابتدائي في ثلاث سنين بتحفظهم القرآن ازاي ويفضلوا حافظينه طول عمرهم؟ يبدأوا الحفظ من هذه المرحلة، ده غلط، ده حرام. وهما يتقال عمدا تحبير ما بتفهموش، لا، لأن دي مرحلة بعد مرحلة، وحفظ القرآن وهو صغير يترتب على ذلك أن يفهمه بعد ذلك ويعمل به. ولا شك أن من أعرض عن العمل بالدين المستفاد من القرآن والسنة الشريحة له فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، ولكن كما بينت يمكنه أن يتعلم ما يلزمه بالسؤال ثم يعمل، ويبقى أنه يشرع له. يعني واحد ما بيعرفش بس هيروح يسأل العلماء عن الإيه؟ عن الواجب عليه فيعمل. ويبقى أنه يشرع له قراءة القرآن حتى وإن لم يفهم معناه. 90% من المسلمين ليسوا عربا، أو بلاش 85%، من العرب حوالي 300 مليون والمسلمين إيه؟ مليار وشوية، مش 3 مليار مثلا، لكن هنقول مثلا نسبة كبيرة جدا. الناس دي تقول لهم اقروا القرآن ولا لا، واحفظوه ولا لا، وبعدين اتعلموا. ولا شك أن يعني الست دي ما خدتش ثواب وهي بتقرأ، قالت نم تقراها مظبوطة بالتجويد، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، وهي ما تعرفش يعني ايه نملة، ماشي، خدت ثواب ولا لا؟ هي بتتقرب لربنا بقراءة القرآن. هنقول لها انت حمار، انت زي اليهود، ده خلاف اللي هو العلماء دول قالوا عليه. فيبقى أن يشرع له، أنه يشرع له قراءة القرآن حتى وإن لم يفهم معناه، وإن كان الفهم أولى بلا شك. لا، ممكن يكون نقول واجب في بعض الأحيان، أولى دي يشمل الواجب والمستحب، ويمكنه أن يفهم معنى منطوق الآيات دون سائر المعاني، والواجب هو الجمع بين نصوص الكتاب والسنة. احنا بنقول زي ما قلنا فرقنا بين الدرجات المختلفة، أنواع الآيات المختلفة، الآيات التي تتضمن ما هو معلوم من الدين بالضرورة والتدبر فيها والتفكر والاتعاظ بمواعظه وموعظ القرآن، آيات تتضمن أحكاما لابد فيها من معرفة السنة ومعرفة التفسير ومعرفة يعني المسائل الإجماع والخلاف في المسألة، وعشان يستنبط من القرآن لابد عنده قواعد الاستنباط، يبقى دي مش عنديها لأي حد. اللي يجعل القرآن كله كده واللي يجعل القرآن كله كده، كلاهما ايه؟ مخطئ. في حد من المفسرين اللي بيقرأ بدون تدبر مثلا الحوار؟ لا طبعا، عشان كده هو بيقول ده إعراض، ده اتهام لأهل البدع، ده اتهام للناس التي تركت العمل بعد أن علمت. واحد لا يتعلم القرآن ولا يفهم معانيه ولا يريد، ما احنا بتعلمش فيترك العمل به، ازاي تجعل ذلك بمنزلة من يحفظون القرآن طلبا للثواب ويقرؤونه طلبا للثواب؟ احنا بنقول الناس ما تغرقوش في ان انت تبقى تقرأ الحاجة 15 مرة في اليوم عشان تتقنها وتضيع كل يومك وقتك في كده. يعني واحد بعتالي سؤال امبارح انها دخلة في برنامج من البرامج بيقولوا لهم الحاجة، في حاجة مراجعة قديم، مراجعة جديد، اخذ جديد 15 مرة، تقول لي طب وانا مش لاقي وقت للعيال والبيت والشغل بتاعي، انا مضطر اشتغل عشان الظروف الاقتصادية معروم يعني، فاحنا نعمل ايه؟ قلت انا سيب البرنامج ده، شوفي برنامج تاني اهون من ذلك. اللي ما يقولش تمام، هي بعد تسأل انه يجوز ان انا اقول تم وانا ما تممتش، حجزب يعني؟ قلت لها هتأفهمي؟ سيبيهم أصلا هيفسروني، ما يفسروك أحسن، فدام أنت هذه الطريقة ما مش فرض هي أصلا، فأنت خذوا طريقة تانية أهون عليكم. كل الناس اللي في المساجد الكبار السن اللي بيقرأ دول كان الحمار. الواجب أيضا عدم الجرأة لا على كتاب الله ولا على الفتية ممن لا يحسن أدواتها، عدم الجرأة على كتاب، واجب الجرأة على كتاب الله وعلى الفتية ممن لا يحسن أدواتها، في لا زيادة، عدم الجرأة على كتاب الله. ما انت تاخدوا الحاجات دي مش كده، انا بعتها للشيخ سعد. وبالتالي فقائل هذا الكلام لم يتأدب بالأدب الواجب مع القرآن وفضائله ولا مع الأحكام الشرعية المتعلقة به. أحد أسباب العدول عن الكلام على أحد بعينه أن يكون هناك قدرا من السعة في أن لا يلصق النقد بأحد بعينه، وأنا مصر على هذا، عشان كده ما قالش فلان قال كده، ولكنك أنت الذي أنزلته على صاحبك، يعني جبت الكتاب اللي هو قايله ورحت جاي أنت منزل الكلام، وإحنا ما بنقولش على شخص بعينه، فبنقول الكلام ده لابد اللي يتأمل الكلام اللي هم ناقلينه يتأكد ان الكلام ده ايه، يعضد ان انت عايز تتدبر لازم تتعلم المعاني، واذا كان في يعني ما لا تحرفها عما تدل عليه، تبتعد عن البدع والضلالات، والكلام ده كله محتاج علم، ولا تترك العمل به وانت قد علمت معاني. لما هو بعد عن تفسير شطح تضبط الايه. قال السائل ثالثا: ومن الأخطاء أن بعضهم يأتي إلى من يريد الحفظ فيصد عن ذلك إلى دراسات مطولة في آيات جامعة منتقاة، ده كلام الشيخ، ويكون ما يقال تحتها هو داخل في التفسير لا الاستنباط ولا التدبر، ولكن تناول قضايا إيمانية. يقول لا هو داخل في التفسير ولا الاستنباط ولا التدبر، لكن تناول قضايا إيمانية واجتماعية في ضوء الوصايا العامة في الآيات التي تأمر بالإحسان أو الإصلاح أو التقوى، وهي معاني حسنة. يوسع معاني الإحسان، يشرح لهم التقوى بأمثلة عملية، معاني حسنة وجدة إذا خلت من الأخطاء، ولكنها من جهة أخرى مزاحمة لمهمة من أجل المهمات، وهي حفظ القرآن الذي تحتاجه الأمة لإقامة الصلوات ولبقاء القرآن منقولا بالتواتر إلى غير ذلك. من قال هذا الكلام؟ هو الرجل بيقول ففي مشروعية القرآن علم وعمل يحذر صاحبه من هذا الفهم. قال في مقدمة الكتاب رحلة البحث عن أهل القرآن ما يلي: والكتاب ليس دعوة لترك حفظ الرواية كما يتوهم البعض، بل ندعو لحفظ أرسخ وأرقى نترقى فيه بحفظ الرواية الألفاظ إلى حفظ الدراية المعاني وحفظ الرعاية العمل، وهو الحفظ المنشود للقرآن، فالأمر على الحقيقة دعوة لتجويد الحفظ، ولا ندعو لترك التلاوة، بل ندعو للارتقاء بالتلاوة من تلاوة الألفاظ إلى تلاوة المعاني إلى تلاوة الاتباع، وهو المقصود الأول للتلاوة، ولا ندعو لترك تعليم ضبط ألفاظ القرآن، بل ندعوه للارتقاء به نحو غايته وتعليم ضبط معاني القرآن وتعليم العمل به، ولا ندعو لترك تجويد الألفاظ، بل ندعو للارتقاء بتجويد الألفاظ إلى تجويد المعاني والعمل، وندعو للاحتراز من اللحن في فهم القرآن والعمل به كما نحترز من اللحن في ألفاظه، ولا ندعو لترك السماع، بل ندعو للارتقاء بسماع الجارحة الذي يعنى بالألفاظ إلى سماع القلوب إلى سماع القلب، كلام حلو على فكرة، والذي يعنى بالتفهم والتدبر إلى الصورة الأخرى لسماع القلب، والتي تشمل العناية بالاستجابة والامتثال والاتباع لما أوصل به الآيات. ندعو باختصار لتحقيق مقصود السماع، وهو أن يكون السماع للتدبر والاتباع وليس لمجرد السماع والاستماع. أسأل نفسي من قال هذا الكلام الإجابة. فرق بين أن تقول إن أحدا نهى عن حفظ القرآن وبين أن تقول إنه قدم مشروعا مزاحما للحفظ. أنا أتحدث عن مشروع طبق في دور تحفيظ القرآن للأطفال، استغرق الأولاد الذين أتوا للحفظ شهرين في تدبر آية، عشان عايز أقول الكلام اللي أنت بتقوله ده الواقع إيه؟ يكذبه. أنتوا طولتوا على الأولاد الأطفال الصغيرين في آية واحدة، كان هو زمانه شهرين حفظ اللي زيه فيها، والأولاد دول قعدوا يسمعوا في هذا الكلام اللي انت بتوسع فيه من غير ما يحفظ مثل ما حفظ قرآنه. وقع صاحب المشروع في تناقضات منها، انه يجالد من اجل اثبات ان العوام بوسعهم التدبر، ثم يأخذها هؤلاء العوام بل الاطفال في رحلة تفسير لآيات منتقاة يذكر فيها التفسير والاستنباط والإشارات واللطائف التي نقلت عن الصنعاني رحمه الله آنفا أنها ليست شرطا للتدبر. وتناول بعض الآيات، طبعا الاستنباط بلا شك من التدبر، تناول بعض الآيات بهذا التوسع لا إشكال فيه، ولكن إشكال في هذا التناقض. من جهة أخرى فإن هذا جزما مزاحم للحفظ، وإن قال صاحبه أنه ليس ضد الحفظ. قد ذكرت هذا لبعض زملائك المعجبين بهذا المشروع، فقال إن هذه الدروس المنفصلة عن الحفظ، وأنه في حال الدروس تحفيظ التحفيظ سوف نكتفي بمراجعة التفسير الميسر. فقلت لهم جوابا على ذلك، في دروس التحفيظ إما أن تلتزموا طريقة الورش التفصيلية، وهي بذلك مصادمة للحفظ، هتقعدوا تتكلموا في الآية شهرين، بل وللفهم وللعمل، ولن يبقى إلا تعلم آيات محدودة من القرآن. ولو فضلت لآيات القرآن كلها في ذلك هتقعد سنوات عديدة. إما أن يعدل عنها إلى أن تكون هذه دروسا عامة، ويكون مع الحفظ تفسير مختصر أو بدون، فيقع في التناقض والوقوع فيما سماه ترك حقوق الآيات. يعني التحفيظ هتحفظه، ولا بتقول كده أنت ترك حق يعني دروس التحفيظ فقط، ده ترك لحقوق الآيات، والدروس العامة الأخرى هي اللي فيها هذا الكلام، ولا هتعمل إيه؟ وترك واجب التدبر، وشبه صاحبه بكذا وكذا. الواقع الذي حدثني به الإخوة أن الأولاد الذين حضروا هذه الدورات لم يحفظوا خلال فترتها إلا تلك الآية. يبقى مش إن أنت عندك دروس تحفيظ وعندك دروس إيه؟ تدبر. إذا افترضنا جدلا أن الأولاد الذين حضروا تلك الدورة حفظوا بذات المعدل أو حتى نصفه أو بأي معدل قابل للتطبيق عبر جدول زمني معقول، يعني هيحفظوا القرآن خلال قد إيه؟ بالطريقة بتاعتكم يموتوا ويحفظوا القرآن. فلتعتبروا هذا النقد موجها لغيركم. إذا أنتم بتقولوا فعلا أنه هيحفظ خلال 30 سنة، يبقى اعتبروا النقد ده لغيركم. بس طبعا لما ياخد آية في شهرين مش هيحفظ القرآن ابدا، ولا بعد يعني احسبوها بقى هيبقى اضربها في 6000 وشويه. والملل نفسه ها طبعا بيقول لو انكم كده خلاص اعتبروا النقد ده مش ليكم انتم. وهذا من فائده عدم تسميه مشروع بعينه، وان كان الامر ان من طبق عليه هذا المنهج شغل عن الحفظ باي معدل معقول ففيما الانكار. قال السائل: استغراق بعض مطبقيها في حاله من حالات الاعجاب بالنفس ومدحها بصورة تدل على أن صاحبها لم يتدبر القرآن، لأنهم طبعا بيقعدوا يمدحوا جامد جدا في المشروع بتاعهم، وأن ده حاجة ما حصلتش خالص. فهو بيقول الكلام ده الشيخ عبد المنعم اللي بيقول الكلام ده، ولم يؤثر فيه القرآن. إذا تصفحت بحثا يمكن تصنيفه على بحث طلابي، على أنه بحث طلابي، فوجدت كاتبه يمدح بحثه بأنه أوفى ما كتب في بابه، وفي الباب عشرات رسائل الدكتوراه والماجستير، فضلا عن كلام السلف. فلا يسعك إلا أن تتساءل أي تدبر هذا؟ هذا اتهام خطير. أسألك بالله، هل رأيته وجلسته وسمعت منه حتى تحكم عليه هذا الحكم؟ والرجل ده كان معانا ابتداء في فترة شبابه، وبعد كده بعد وعمل الايه المشروع. فطبعا مش لازم أنا أقابله أنا شخصيا، بس أنا لما أشوف ورده كده أقرأ الكتاب بتاعه ألاقيه زي ما هو قال بحث طلابي، وبعدين يقول إن هذا أعلى ما كتب في الايه، أنا مش هحتاج أقعد معاه. بيقول: كل ما كتبه في الكتاب بهذا شأنه قال في المقدمة: وإني لأرجو أن يكون كتابي هذا أوسع دراسة عملية تأصيلية فيما يتعلق بالعمل بالقرآن فيما نما إلى علمي حتى الآن يعني. وأرجو أن يكون ربي الكريم قد حقق لي شطر أمنيتي بخروج هذا الكتاب إلى النور، وأمل أن يحقق شطرها الآخر بانتفاع المسلمين بهذا الكتاب بتاعه يعني، والفوز بما أعده الله لأهل القرآن من الكرامة والثواب. ويقول في نفس الكتاب الذي قرأت فيه فضيلتك تلك الجملة التي حكمت بها عليه هذا الحكم، ولعل أحد الفضلاء يتساءل مندهشا: ومن أنت حتى تتكلم عن القصور الحاصل عند بعض حفظة القرآن أو قرائه؟ فأقول: أنا إنسان لا يعدل ولا يعدل ملء الأرض من أمثاله قلامة ظفر واحد ممن يحفظ آية أو حرفا من كتاب الله أو يشتغل به. لكنني أحب ربي وأحب كتابه، هو كل ده كلام هشام شريف، وأحب كل المنشغلين به بأية صورة، وأتمنى لهم أكمل حال ليليق تعاملهم مع القرآن بكلام ذي الجلال. ولا أدعي أنني أضحيت من أهل القرآن، بل أوقن أنني من أشد المسلمين تقصيرا في حقه إن لم أكن أشدهم، لكنني طامع في كرم ربي أن يجعلني منهم. وما فرحت، ويريت الكلام ده اللي هو يظل إيه، هو اللي بيتطبق، لكن هذا ليس كذلك. يقول ما فرحت بشيء، فرحي بأن هداني لمراده فيما يتعلق بكتابه، ولعل الله ينفع بكلامي واحدا فيرفع بالاستجابة رأسا أو يعمل للإصلاح فأسا. ويقول في نفس الكتاب إنه لم يأتي بجديد بل كل المجهود، أنه قام بعمل آلة البحث في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، واستقراء نصوص الوحي جيدا، وتقريب المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. فكيف يكون هذا الظن بأحد من المسلمين يعمل لدين الله ويشهد له كل من يعرفه بالتجرد والتقية؟ الإجابة أرجو أن ترشد استعمالك لعلامات الاستفهام، عشان يحط على الاستفهام كتير أوي والتعجب، إلا فأنت تعكس بعض الأمور، ومن ذلك أنهم يقولون لا تسارع بنقد أحد من خلال درس ارتجله، فربما ذهل عن بعض الكلام. وأما الكلام المكتوب فهو أضبط، فكيف إذا اجتمع هذا وذاك؟ أنا أرى أن عبارة كهذه، وإني لأرجو أن يكون كتابي هذا أوسع دراسة عملية أو علمية تأصيلية، دراسة إيه؟ علمية، وعملية برضو تأصيلية فيما يتعلق بالعمل بالقرآن فيما نما إلى علمه حتى. وأرجو أن يكون ربي الكريم قد حقق لي شطر أمنيتي بخروج هذا الكتاب الجزء ده. بنقول ان العبارة دي نفسها خطر على صاحبها اذا كان بحثه كذلك، يعني البحث اللي موجود في الكتاب. فاما اذا لم يكن الا جمع لبعض النصوص وتحرير بعض المصطلحات المحررة اصلا، ولا يختلف اثنان عليها، وانما الخلاف اما في قصور في التطبيق من البعض، او في ضبط هذه المعاني بغيرها، والتفريق بين فروض الاعيان وفروض الكفايات على الوجه الذي بينته انفا. ولن أحيلك على كثير مراجع، بل يكفي بحث هجر القرآن الذي نقلت أنت عنه في المكتبة الإسلامية المعاصرة عشرات الكتب مثله، ولك أن تقارن بين ورقات قائل هذه العبارات وبين هذه البحوث لتدرك كم الخطر الذي يحدق بهذا الشخص. وإني لأربأ بأي أخ ينطبق عليه وصف متشبع بما لم يعطى. وإذا كنت لا ترى بهذا بأسا أنت وزملاؤك، أنه أوسع بحث، يبقى أنت ما شفتش حاجات كثيرة جدا يعني. فلا أملك إلا أن أقول إن هذا يعني أن ذلك المرض يسري من شخص إلى آخر، نسأل الله العافية. وأعلم أني عدلت عن ذكر أمثلة أراها أكثر فداحة لكونها سوف تعين قائلها لكونه انفرد بها، وأنا لا أريد أن أعين أحدا، وإن عينت أنت فهذا شأنك. قال السائل اللي هو المعترض يعني، يكفي أن الشيخ صاحب المقال قال إنه لم يقرأ البحث المطبوع أصلا، بل قرأ المقدمة تتصفحه، فأي إنصاف هذا؟ الإجابة، المقالة لا تتحدث عن أحد بعينه، وأما المشروع الذي سألت عنه فقد قرأت كل مذكراته التي مع الطلبة، ومنها المذكرة التي نقلت أنت منها من مقدمتها العبارة السابقة. وكان أحد المعجبين بهذا المشروع قد سألني عنه، فبينت له ملخص ما كتبته في هذه المقالة، فسألني عن مصادري في الاطلاع على المشروع، فعرضت عليه المذكرات التي اطلعت عليها بالإضافة إلى بعض الفيديوهات، فقدم لي المذكرة التي أشرت إليها، وقال لي هذه أضبط من باقي المذكرات، فقرأتها. ثم سألني هذا الأخ عن هذه المذكرة، فقلت له موضوع المذكرة لم يضف جديدا، فمعظمها تقرير لما هو متقرر وتفسير للماء بعد جهد بالماء، والجزء الخاص بالتدبر فيها الأخطاء التي سبق أن أعلمتك بها. أما المقدمة فأضافت عندي أخطاء أخرى تتعلق بسلوك كاتبها. وتداولنا الكلام مرة أخرى باختصار عن المقدمة، ويبدو أنه نقل هذا الكلام للأخ ففهم منه ما فهمته أنت، وليس الأمر كما فهمت أنه قالتش بتاع، قالت المتقدمة فقط. ده هو ركز في المقدمة عشان الباقي ما فيهوش حاجة زيادة. بل إنني وبعد أن قرأت تلك المذكرة طلبت كل ما تحت أيدي خاصة طلبته حتى لا أكون قد تركت شيئا يمكن أن أضمنه في مقالة الضوابط هذه من باب النصيحة لمن يطبقون هذا المشروع وغيره. يعني خلاصة الكلام إن أنت بتقول هو ما أراش، لا هو أرى وأرى كل حاجة هي عندكم، وأعلم أن هذه المذكرات تحتوي على قدر آخر من الأخطاء الجزئية لم أشأ التطرق لها، لأنني لا أقيم هذه المذكرات وحدها، ولم يكن مقصودي تتبع الأخطاء المتناثرة فيها، وإنما التنبيه على الأخطاء المنهجية العامة في هذه الطريقة أو في غيرها. ومع هذا فالمقالة تتحدث عن ضوابط تنتقد أخطاء أو تنصح عموم الدارسين، ولا شك أنهم إن وجدوا وجدوا أن هذا المشروع الذي تتحدث عنه خلي منها فلن يطبقوها عليه، اللي هي الضوابط، لا سيما وأنا لم أذكره ولم أذكر غيره، ومن اقتنع بخطأ ما أردت التنبيه عليه ثم وجده في مشروع أو في آخر فسوف ينتصح، وهذا هو المقصود. أسأل الله أن يوفقنا، أن يوفق الجميع المحبة أرضه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.